السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمة الله عليه: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. التسمي بقاضي القضاة ونحوه، هذا اللفظ لم يرد في الحديث، إنما الوارد ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وفي كلام سفيان قياس أو ترجمة بالفارسية مثل شاهان شاه، وقيس عليه أشياء تدل على أن المتسمي أو المسمى مع الرضا بهذه الأمور قاضي القضاة، يعني الحاكم على الحكام، والحكم كله لله. فالحكام الذي يحكم عليهم ويحكم بينهم هو الله جل وعلا، وملك الأملاك مثله. فما يدل على التفرد هذا لله جل وعلا، لأن ال في القضاة والأملاك كلها جنسية وتفيد العموم، والذي وضع نفسه على هؤلاء أو وضع له ورضي به كان مقدما وسيدا وحاكما على هؤلاء كلهم، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، لا مالك إلا الله كما جاء في الحديث في الصحيح. تسمي بقاضي القضاة، ومع الأسف أنه سمي به كثير في تاريخ المسلمين، من سمي بقاضي القضاة، والذي يغلب على الظن المراد بقاضيهم رئيسهم وكبيرهم، يعني إذا قيل رئيس القضاة ما فيه إشكال. ها؟ أما والكلام على العموم، لأن الجنسية، فلو حصل التقييد انتفى الجنس في قطر، في مصر، في فئة، في مذهب، في كذا، ما فيه إشكال. مع أن الابتعاد عن هذه الأمور التي تزيد الإنسان عجبا وفخرا وتدخل في نفسه من الرياء ما لا يستطاع دفعه أحيانا، هذا خلاف ما طلب من المسلم من التواضع والاستكانة وهضم النفس. أنا أدركت علماء لا يرضى أن يقال له شيخ، الشيخ فلان ما يرضى، يقول أنا فلان، ما يرضون. واستدرجنا بالمخالطة، لأنه جاءنا من إخواني الوافدين من استمروا هذه الأمور ومشوا عليها، فصار المسألة سهلة، مسألة شيخ وما شيخ هذه أمر هين عندهم. ثم جاءت هذه الشهادات فزادت الناس عجبا وكبرا، لا سيما أن بعض من يحملها نياتهم مدخولة، وإذا دخلت النية ساء العمل، يسوء العمل. وأنا حضرت مجلس دخل فيه عالم من علماء الأقطار، والذي معه يعرف به هذا العلامة فلان المتخصص في كذا ولا يفوقه إلا فلان في هذا العلم. ماذا قال؟ قال فلان لا يعرف الحديث. شو معناها؟ مصيبة، مصيبة إذا دخل القلب والنية ودخل العجب وحب الظهور. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله. وجاء بحديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، ذاك الله الذي ينفع مدحه ويضر ذمه. أما البشر، نعم ثناء الناس على على على العبد من عبيد الله يدل على أنه له قبول في الأرض وله أثر، لكن لا ينبغي أن يلتفت إليه. المقصود أننا قبل سنيات قليلة لا نعرف مثل هذه الأمور ولا نعرف مثل هذه الألفاظ، وبعضهم إذا كان حامل لشهادة وتقول له الشيخ ما يرضى، لأن الشيخ يطلق على اللي عنده شهادة واللي ما عنده، يبي تميز. وإذا كان عنده ما هو أرفع من الشهادة، صار أستاذ أو بروفيسور أو شيء من هذا، ما يرضى أن تقول له الدكتور، ما يكفي. كل هذا من ما يدل على أن النيات فيها دخل، فيها دخل. حتى وصل الأمر بنا أن شخصا قدم لإلقاء محاضرة، وهذا شيء محزن جدا، فجلس على المنصة جنبه اللي يقدم، فإذا به محضر ترجمة له فيها نوع تفصيل، ومن تحت المنصة يسلمها للمقدم، فقرأها المقدم ثم التفت إلي: سامحك الله يا أخي، أنا لا أرضى بمثل هذا المدح، سأل الله العافية. يعني إلى أي حد وصل بنا الأمر؟ والله أني أدركت مشايخ علماء لا يرضى أن تقول له شيخ فلان أو أبو فلان، يعني بالكنية. ثم استدرجنا إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، وهذا مما يبعث الرياء والعجب والكبر. قد يقول قائل أن الأمة في عصورها دعنا من الصدر الأول الذي يقال فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما قال الشيخ فلان ولا الإمام فلان ولا بأسمائهم الصحابة كبارهم وصغارهم، والتابعون كذلك. لما انتهت القرون المفضلة بدأت الألقاب، تاج الدين، علم الدين، نصير الدين، موجود بكثرة وقديم، ترى من 1000 سنة وهذه الألقاب موجودة. وشيخ الإسلام ها الهروي، إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، هل قيل في وجهه ولا بعد ما توفى؟ ها قيل في وجه شيخ الإسلام؟ اي قيل في وجهه، لكن الله المستعان. يعني إذا قيل شيخ الإسلام فإضافة الشيخ إلى الإسلام تدل على أن الإسلام كله بحذافيره في حوزته، وأن الإسلام كشف خفاياه وخباياه كلها عند هذا الشخص، لكن هل يرضى أو لا يرضى؟ أطلقت على شيخ الإسلام ابن تيمية وتداولها الناس، وألف مؤلفات بأن من أطلق شيخ الإسلام على ابن تيمية فهو كافر، يعني من المناوئين لدعوة الشيخ. هو سمي شيخ الإسلام لدفاعه عن الإسلام وذبه عن الإسلام، ثم ألف ابن ناصر الدين الرد الوافر على من زعم أن من قال ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، ورد عليه ابن ناصر الدين برد في غاية الجودة رحمه الله. هذا الذي يقال له قاضي القضاة يرضى أو ملك الأملاك، وهذا أشد، لأن قاضي القضاة تحتمل أنه رئيسهم، ورئيس القضاة سهل يعني أمره، كل طائفة لها رئيس يرجعون إليه في ما يشكل عليهم، فهو رئيسهم من هذه الحيثية. وإذا كان المراد بقاضي القضاة هذا المعنى فالأمر فيه أخف، ها الله يتجاوز فيه إذا كان هذا القصد وهذا المشهور والمتداول وهو الاسم العرفي لهذا، هذا أمر سهل يعني. احنا قالين في مانع، مو بسأل عنه هلا اخو قلت ما يخالف، لا ما هو بذا اللي قبله، واحد سأل قبل ما مركز معنا، اشوف ايش بكن ما اشوفه هو، انا اشوف عندك همت شوف الجواب، شوف الجواب ما سمعت الجواب اي انت، لكنك تستعجل يا بار الضوان، تستعجل انت ولا سأل اذا قال في عصر ولا في مصر ولا في شيء. الكلام على الجنسية التي تشمل جميع من اتصف بهذا الوصف. إيه؟ في الصحيح، هذا اصطلاح عند أهل العلم، إما أن يراد به الحديث الصحيح أو الصحيح المتفق على صحته كالبخاري ومسلم، ويشمل الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع أوضع وأحقر، أوضع وأحقر عند الله، يعني إن تعاظم في نفسه أو تعاظم بين قومه وعشيرته بهذا الاسم فهو عند الله أخنع وأحقر وأذل وأوضع. النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف المواقف سمي بعبد الله، سبحان الذي أسرى بعبده، لما قام عبد الله يدعوه، هذا العبودية والتذلل والخضوع والخشوع لله جل وعلا، هذا أشرف الأسماء، وسماه به جل وعلا في أعز وأشرف المواقف. إن أخنعس من عند الله رجل تسمى، يعني سمى نفسه أو سمي به فقبله ملك الأملاك لا مالك إلا الله، ملك الأملاك لا مالك إلا الله، الملك الحقيقي لله جل وعلا، بدليل أن هؤلاء الملوك مهما عظم شأنهم وكثر أتباعهم واتسعت رقاع بلدانهم في لحظة ينزع الملك منه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وفي بلاد الأندلس حصل للملوك من الذل ما لم يحصل نظيره في التاريخ والله أعلم. في قصيدة أبي البقاء الرندي وهو يرث الأندلس: بيناهم ملوك في أسرتهم وهم واليوم هم في بلاد الكفر في بيوت الكفر عبدان، استخدمون عبيد عند من؟ عند النصارى، كانوا ملوك. الملك ملك الدنيا إذا لم يستخدم ويسخر لخدمة الدين وأهل الدين ويعرف الإنسان قدر نفسه فيه ويتواضع لله، هذا مآله إلى الزوال، مآله إلى الزوال. لا مالك إلا الله، الله جل وعلا في الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، إيش؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى ملك، ملك. والفرق بينهما أن مالك أعم من ملك من وجه وأخص من وجه، فالمالك يملك في الأمور الخاصة ويتصرف تصرف مطلق المالك، والملك في الأمور العامة لكن تصرفه في الأمور الخاصة لا يملكها إلا بالظلم. يعني هل يستطيع ملك من الملوك أن يخرج فلان من داره ويبيعها بدون سبب؟ لا يجوز. فهو ملك لا مالك، والمالك يتصرف فيما تحت يده وليس بمالك. فالله فلما ثبتت القراءتان ثبت له الوصفان مالك وملك. لا يملكها إلا الله، ما يجوز، لا يملكها إلا الله، لا مالك إلا الله. والحصر هنا يراد به ملك، الملك الحقيقي الذي يكون له فيه التصرف المطلق، لا الملك الإضافي، لا الملك الإضافي. فالملك الإضافي قد يملك الإنسان الدراهم والدنانير ويكون ملكه لها إضافي وليس بحقيقي، والملك حقيقته لله جل وعلا، إن الملك إلا لله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال لله، ملك هذه الأموال كلها لله جل وعلا، وما يملكه الناس مما في أيديهم إنما هم مؤتمنون عليه. وإذا أعطوا من هذا المال فالمعطي حقيقة هو الله، وإذا منعوا فالمانع حقيقة هو الله. قال سفيان: مثل شهانشاه، شاه مفرد وشاهان جمع، وطريقة الأعاجم في الإضافة أنهم يقدمون المضاف إليه على المضاف. ها؟ هذا شاهان شاه ملك الملوك عندهم، وقاضي القضاة ترجمته عندهم هاب رضوان، قاضي القضاة ترجمته عند العجم. شو ما تعرف؟ ما أنت بتقول قاضي القضاة في اليمن؟ كنت تأهل نفسك ولا؟ بس ما تعلمت اللغة العثمانية ولا اللغة الإنجليزية، ما تعلمت، ما أدريش عندك. يقول قاضي القضاة ترجمتها موبذان موبذ. ذبي القطع بس عشان احفظها، عشان لو سألت أنا ثاني مرة اكتبها. اكتبها. كتبت؟ ما كتبت. وليش؟ ما سمعت. علمه موبذان موبذ. شو؟ ما فهمتها بعد الدرس. اي بعد الدرس. الاصل اذا قدمنا المضاف على المضاف اليه كطريقة العرب موبذ موبذان شاه شاهان، لكن هم يقدمون المضاف اليه على المضاف، يقدمون هذا على هذا، فيقولون شاهان شاه وموبذان موبذ من باب تقديم المضاف اليه على المضاف. هذه طريقة العاجم. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة هو أخبثه، يعني من تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، وأغيظ وأخنع تعني أحقر وأوضع وأذل، وإن رأى في نفسه أنه عظيم أو معظم وأصيب بالعجب والخيلاء بسبب ذلك. الآن الشخص إذا رأى في نفسه ما ليس فيها وأصابه الكبر والزهو في نفسه، من له بصر وبصيرة من الناس ما يخفى عليه أن هذا متشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. والناس عندهم عقول تميز ما في حقيقة الأمر وما هو زيف. افتجل الإنسان يدخل وبملابس فاخرة أو بسيارة فاخرة أو بقصر فاخر، ثم إذا جلست معه دقائق عرفت حقيقته. والذي يريح الإنسان وضمير الإنسان معرفته بقدر نفسه وبحقيقته، لا يتعب ولا يتعب هذا. لكن إذا كان من أهل الدعاوى العريضة ثم بعد ذلك اكتشف في موقف أو في مكان أو في حال لا ينزل درجة واحدة عند الناس ويصير في موضعه، لا، فبقدر ما يرفع نفسه ويطلع يكون قدر سقوطه. يقول تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الكبر والعجب والخيلاء من أمراض القلوب التي جاءت النصوص بذمها، والخشوع والخشية والتواضع وصف عباد الرحمن، الذين يمشون على الأرض هونا، وفرق بين هذا وذاك، وعجب فاحذره. يقول الناظم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارمي، في سيله العارمي. فعلى الإنسان أن يحرص، وإن كانت هذه من الأمور الصعبة على النفوس، وإذا استحكمت في القلوب صعب علاجها، ولذا مما يوصى به طالب العلم أن يديم النظر في كتاب الله، وأن يقرأه على الوجه المأمور به، ففيه العلاج. ثم يقرأ في كتب العلماء الراسخين المحققين في هذا الباب، كابن القيم وابن رجب وغيرهما ممن له عناية بأمراض القلوب وعلاجها. نعم، شو قالوا؟ الغيظ أشد من الغضب، أشد. نعم. وفي المسائل يقول الشيخ رحمه الله: النهي عن التسمي بملك الأملاك. وهم قالوا عن برضوان، وهم قالوا عن الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، هذا اللي خلاك تسأل. إيه، أشو حسبك مشاوف؟ إيه، لا، الشوكاني معروف إمام. قالوا مجتهد وقالوا قاضي القوات. إيه، هو مجتهد على كل حال، هو مجتهد لا ينتسب إلى أي مذهب. خزيمة، هذا ابن خزيمة، قالوا في ابن خزيمة إمام الأئمة. يقول رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، وفيه النص والعلة أنه لا مالك إلا الله. الثانية أن ما في معناه مثله، مثل قاضي القضاة، ومثل شاهن شاه، ومثل ترجمة قاضي القضاة بما قالوا موبذان موبذ مثل ما قلنا، وشاهن شاه مثل ما قال سفيان بن عيينة. الثالثة من المسائل التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الشيخ رحمة الله عليه تفطن لهذا، وترجم له في هذا الكتاب الذي الهدف منه تخليص التوحيد وتنقيته وتحقيقه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع. قد يقول قائل: ما علاقة مثل هذه الألفاظ بكتاب التوحيد أو بالتوحيد؟ ملك الأملاك، السبب في منعه أنه لا مالك إلا الله، فالتسمي به منازعة لله ومشاركة لله، وهذه حقيقة الشرك بغض النظر هل يصل إلى أكبر أو أصغر أو كذا، أو يكون الهدف منه واضح ولا يقصد منه ما من أجله ترجم الشيخ بهذه الترجمة وأورد هذه النصوص. ولذلك قال: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. لأن من اهتم لشيء واعتنى به وصار الهدف عنده تحقيق هذا الأمر تجده يدور حوله، وكل على ما يهدف إليه. الشيخ الإمام المجدد لما تقرأ في كتاب السيرة، مختصر السيرة له، أكثر هذه الأبواب موجودة في كتاب السيرة مستنبطة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التوحيد وتحقيق التوحيد هاجس عند الشيخ. شيخ الإسلام واهتمامه بالعقائد وتصفيتها والرد على المناوئين تجده يبحث في مسألة فقهية مثلا، ثم في ثنايا الجواب تجد ما يهدف إليه الشيخ مرموز إليه بإشارة أو باستطراد. وكل إنسان همه تجد أثره في إنتاجه، تجد أثر الهم الذي يحمله في نتاجه. الواعظ إذا ألف في التفسير ظهر أثر الواعظ. المهتم بالعقائد إذا ألف في التفسير ظهر ذلك في تفسيره. اللغوي إذا ألف في التفسير ظهر أثر ذلك في تفسيره. ولذلك تجدون كتب التفاسير مشارب، بعض كتب التفسير تتعلم النحو منها، كتفسير أبي حيان مثلا. بعض كتب التفسير تجد فيها العقائد الموافقة والمخالفة، تجد أصول البدع ومسائل الابتداع تجدها فيه، مثل الرازي مثلا. تقرأ المسائل العقدية للأشاعرة والجبرية في تفسير الرازي أوضح مما كتب في الكتب المتخصصة وأكثر بسط. وتقرأ في تفسير القرطبي مثلا في المسائل الفقهية مما هو أكثر بسطا منه في كتب الفقه. كل واهتمامه يظهر أثر هذا الاهتمام في الإنتاج. حافظ بن كثير نفسه في تفسيره مثل القرطبي أو أبي حيان أو لا، يختلف اختلاف كبير. الزمخشري هو من أئمة المعتزلة، تجد مسائل الاعتزال موجودة. صحيح أنه تنبه لأمور ومن أجل ألا يهجر الكتاب بحث المسائل الاعتزال بنوع خفاء، بنوع خفاء، مما جعل من أراد الرد عليه في هذا الباب يستخرج هذه المسائل كما قال بالمناقيش استخرجوها وردوا عليها. ولا الرازي واضح مكشوف ويبحث المسائل باستفاضة ويطيل فيها، أما الزمخشري ففيه نوع خفاء. والردود عليه كثيرة في الحواشي وغيرها، كتب متخصصة في الرد وكشف اعتزاليات الزمخشري. من أفضل ما كتب على تفسير الزمخشري حاشية الطيبي، طبعت في 16 مجلدا على الزمخشري. وفي حاشية لابن المنير، وفي حاشية الإسكندري، حواشي كثيرة جدا. هذه الكتب التي كتب لها القبول في مذاهبها اعتنى بها أهل العلم في الحواشي والردود، لأن انتشارها يخشى منه على المتعلمين. البيضاوي أكثر من 120 حاشية عليه تفسير البيضاوي على صغار في مجلدينه، وأكثر من 120 حاشية، وبعض الحواشي وصلت إلى 30 مجلد. التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، لماذا تفطن الشيخ وكتب التراجم مملوءة بمن لقب بهذه الألقاب؟ لماذا تفطن الشيخ لاهتمامه بهذا الشأن؟ يقول رحمه الله: الثالثة يعني من المسائل التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، لأنه قد يقرأ هذا الباب من قبل أناس تتداول عندهم هذه الألفاظ، فيستغرب من كون الشيخ يصل اهتمامه إلى هذا الحد في إنكار هذه الألفاظ. والسبب قد لا يكون القلب يقصد معاني هذه الألفاظ، لا سيما وأن الأسماء والألقاب إذا تداولتها الألسنة ولاكتها نسيت السبب الذي من أجلها سمي، كالأعلام. فتجد من يسمى باسم الحسن مثلا ما في شيء من مظاهر الحسن، لماذا؟ لأنهم تداولوه لكوه ولم يستحضروا هذا عند التسمية. وقل مثل هذا كريم، ومثل الأسماء كلها قد يكون من أبخل الناس يسمونه كريم. ولذا قالوا الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل، وإن كانت في الأصل معللة، ما حد بيتكلم كلاما لا معنى له، لكن هناك أسماء سمي بها لا معاني لها البتة، وهذا كثير في الجاهلية وفي البادية في المتأخرين، تجد يسمي اسم ما يلقي له أي بال. فمع الوقت وتداول الاسم وتلوكه الألسنة ينسى السبب الذي من أجله، ولذا قال الشيخ مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، مع القطع. ولا قد يوجد من يقصد هذه المعاني ويتسمى بملك الملائكة، لا سيما إذا انقطع الاسم ثم ابتدأه، انقطع الاسم مدة في بين الولاة والملوك ثم تجدد، هذا في الغالب أنه يقصد المعنى. وأما مع التوارث فالغالب أنه لا يقصد المعنى. اللهم صل وسلم. الرابعة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى وحماية جنابه وصيانة عظمته لئلا يشاركه أحد في خصائصه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اصبر، خلني نشوف منك في سؤال ونسأل جديدة. يقول: إذا قال إنسان ما شاء الله وشئت، متى تكون شركا أكبر ومتى تكون شركا أصغر؟ إذا رأى أو اعتقد المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، إذا اعتقد المساواة هذا شرك أكبر، وإلا فهو أصغر. الله أحسن عليك. إنسان يأتي زكوات، إيه؟ فإذا نفذت من عنده يأتي أحد يحتاج فيعطي من ماله، من حر ماله. طيب. يعني يرجع على الزكاة إذا أتته زكاة. يقرض. نعم. يقرض الزكاة. ها؟ نعم. فضل. لا ما يصلح. لأن الزكاة تمليك. تمليك. يعلم أنه سيأتي يعني فترة من فترة ينقطع. إذا أتى أحد محتاج وتقام احتياجه له دفع من عنده على أن يرجع على الزكاة إذا أتته. هو ما يرجع على الزكاة. يرجع يقرضه من ماله. نعم. ويطلب منه الوكالة أن يقبض له زكاة. كذا. هذا أقرب. وان دفع من مالي قال هذه من مالي وذات الزكاة أرجع على الزكاة. ما يصلح هذا الشيء. لا لا. أحسن الله إليك. شيخ الإسلام هل أطلق هذا اللقب على غير ابن تيمية واشتهر به؟ الهروي قبل شيخ الإسلام. المؤلف. ها؟ والمؤلف بعد شيخ الإسلام قبل شيخ الإسلام. لا قصد قبل. شيخ الإسلام إذا قال في بعض الفتاوى وهذا متوجه لهذه القرينة تدل على أنه اختار هذا القول من غير جزم ما يلزم الجزم. لكن قرينة أنه مال إليه. إيه. شيخ بارك الله فيك. هل يستطيع القول بأن الأشاعرة يحصلون في مواقف الصلاة وأهل البلاد فيما هذا؟ كل إنسان يكون تكون فيه السنة والبدعة بقدر ما عنده من الإيمان. كل إنسان. لكن الذي يتبنى مذهب من مذاهب المبتدعة بجميع ما فيه من سبيله، وإذا كان وافق قد وافق هذا المذهب في مسألة أو في مسائل وخالف في أكثر المسائل، ما يقال هو كذا اشعري ولا معتزلي ولا قال فيه تمشعور فيه اعتزال فيه كذا. عمر وسام الرازي. لا بل بنظر رازي منظر في الاشعريه. في حاشيه على تفسير الكاشف. ها؟ حاشيه على تفسير الروضه. الرازي ما اعرف لان كتاب طويل متحش ومتخلف. افضل في الرد افضل حاجه في الرد على نقض التاسيس الشيخ الاسلام. لأنه رد على الرازي تأسيس الجزم تلبيس الجهمية. العقيقة عن المولود إذا مات بعد اليوم السابع يعق عنه ولد حي ثم مات. نعم. يحق عنه إذا مات قبل اليوم السابع. كلام على السقط. لا إذا هو اللي فيه كلام. لكن إذا مات قبل اليوم السابع يعني عاش يوم ومات. عاش يوم ومات خلاص يعق عنه. يعق عنه. صلى الله عليك. الاغتسال هل ورد نص في الاغتسال من الحجامة؟ لا. صلاة الزلاجة صلى الله عليك. صلاة الزلاجة فعلها بعض الصحابة كابن عباس يصلونها مثل صلاة الكسوف. يصليها إلى المصر اللي وقع عليهم الزلزال أم جميع المسلمين؟ لا المصر كالكسوف. شركة أكبر بلا شك. وإذا كان يقصد مجرد اللفظ المشابه في اللفظ أصغر.